aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman حباب اللي شافوني فضني وإن طلبونا الصنع نسي اللي جرى من سواك يا